بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام قال: أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقول ألا لعنة الله على الظالمين هذا شامل لظلم العبد نفسه وظلم العبد لغيره. وقول ألا لعنة الله على الظالمين دليل على جواز لعن أصحاب المعاصي على وجه العموم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة. وقال: لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا. ثم ذكر الحديث أن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ الحديث. وهذا الحديث يدل على بيان لطف الله عز وجل ورحمته بعبده المؤمن، وأنه يدنيه ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه، حتى إذا ظن العبد أنه هلك قال الله عز وجل تفضلا منه ومنه: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على إثبات النجوى من الله عز وجل ووضع الكنف، وهو من الصفات التي تثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما تفسير الكنف بأنه الستر فهذا تأويل، فيقال كنف أثبت الله عز وجل نفسه ذلك، والله أعلم بمراده. نعم، يعني حنوه وعطفه. نعم، أحسن الله إليكم. يعبر عنها يعني في ولله المثل الأعلى، يقول فلان في كنف فلان، يعني في رعايته وحفظه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، ولذلك تستعمل يقول تربى في كنف فلان، يعني في رعايته ونظره وحفظه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. طيب، ثم قال رحمه الله: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. قول لا يظلم المسلم، المراد بالمسلم هنا المسلم بالإسلام الخاص، وهو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد سبق لنا أن الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام للإسلام فهو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. وعلى هذا فالذين آمنوا بالرسل فيما سبق هم مسلمون، ولهذا وصفهم الله عز وجل بالإسلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والمعنى الثاني للإسلام المعنى الخاص، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام الذي نسخ به جميع الشرائع والأديان والذي لا يقبل من أحد سواه. يقول ثم ذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. وهذه الأخوة هي أخوة الإسلام والإيمان، إنما المؤمنون إخوة، وهي من أقوى الروابط. قال: لا يظلمه، لا يظلمه لا في بدن ولا في مال ولا في عرض، لأن الظلم المتعلق بالآدميين أو ببني آدم يتعلق بهذه الأمور الثلاثة، وهي البدن والمال والعرض. قال: ولا يسلمه، لا يسلمه أي لعدوه، بحيث أنه لا ينصره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم، قال: لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وفي اللفظ الآخر: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمن كان في حاجة أخيه، يعني يقضي حاجة أخيه إما بجاه وإما بعمل أو غير ذلك، كان الله عز وجل في حاجته، أي معينا له في حاجته. ثم قال: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب، نعم، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من فرج، التفريج بمعنى التنفيس والإزالة، ولهذا في بعض الروايات من فرج، وفي بعضها من نفس. فمعنى فرج أي نفس وأزال. وقوله من نفس عن مسلم كربة، الكربة هي الشدة العظيمة، الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب والهم والغم. وتفريج الكربة وتنفيسها أن يزيلها أو يخفف عنه منها، تنفيس الكربة وتفريجها أن يزيلها أو يخفف عنه منها. وتفريج الكربة وتنفيسها يكون بأمور: أولا بالنفس، بأن يساعده على ما يريد أن يفعل ويكون مكروبا لأجله، فإذا جاءه هم وغم وكرب لأمر من الأمور فيعين على هذا الأمر بنفسه، هذا من التفريج. ثانيا يكون التفريج بالمال، بأن يعطيه من المال ما يزيل كربته. ثالثا يكون التفريج بالجاه، بأن يشفع له ويبذل جاهه في تفريج كربته. رابعا يكون التفريج والتنفيس أيضا بالكلام، بأن يصبره وأن يعده بالخير وأن يفتح له باب الأمل في المستقبل، وهذا الكلام قد يساوي عنده آلاف الدراهم. المكروب والمهموم ربما أنك لو تكلمت معه وصبرته قد يكون هذا الكلام يساوي عنده الدنيا وما فيها. ويكون أيضا بالدعاء، بأن يدعو الله له في ظهر الغيب. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أطلق وقال: من فرج وفي لفظ من نفس، فيرجع في التفريج والتنفيس في كل حال إلى ما يناسبها. يقول: فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، مجازاة له ومكافأة له على صنيعه وإحسانه بجنسه. وهنا في هذا الحديث قال: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولم يقل ذلك في التيسير على المعسر وفي الستر، لأن الحديث في سياق آخر: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هنا الكربة يوم القيامة لأن كرب الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء. أنتم فهمتم الآن؟ في الحديث: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة. في التيسير على المعسر وفي الستر قال: فرج الله ستره الله في الدنيا والآخرة، وهنا لم يقل فرج الله عنه في الدنيا والآخرة. والحكمة من ذلك أن كرب الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء، فكرب يوم القيامة أعظم وأشد، لأن الله عز وجل قد وصف ذلك اليوم يوما يجعل الولدان شيبا، وقال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فادخر الله عز وجل جزاء هذا التفريج والتنفيس أن ينفس عنه يوم القيامة. في الحديث في سياق آخر: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما. من يسر على معسر، المعسر من عليه دين وتعسر عليه أداؤه، من عليه دين وتعسر عليه أداؤه من العسر وهو الشدة والضيق. والتيسير على المعسر يكون بأمور: أما بالنسبة لصاحب الدين ومن له الحق، فالتيسير على المعسر يكون أولا بإبرائه من الدين كله، فإذا أبرأه فقد يسر عليه. ثانيا أن يسقط عنه بعضه، فإذا أسقط البعض يسر عليه. ثالثا إنظاره، وهذا واجب، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالإنظار، إنظار المعسر، أمر واجب وهو من التيسير. وهذه الثلاثة التي هي الإسقاط الكل، والثاني البعض، والثالث الإنظار، هذه فيما إذا كان غريما. أما غير الغريم فيكون التيسير بأن يعطيه مالا لسداد دينه، أن يعطيه مالا لسداد دينه من الزكاة أو من غيرها. أفهمتم؟ وإعطاء الغريم، نعم، وإعطاء المدين، إعطاء المدين من الزكاة تارة يكون من صاحب الدين، يعني من الدائن، من صاحب الحق، وتارة يكون من غيره. فأما إذا كان من غيره فالأمر ظاهر أنه لا بأس به، لا بأس به، كما لو جاءك شخص وقال: علي دين، فتعطيه من المال ما يقضي دينه. وأما إذا كان المعطي أو الدافع هو صاحب الدين فهل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب أنه يجوز، بشرط أن لا يكون هناك تواطؤ أو قرينة، أو قرينة. التواطؤ أن يعطيه المال ويقول: خذ هذه زكاة، بشرط أن تردها عليه، ها؟ يشترط عليه. والقرينة، يعني هذا اشتراط، والقرينة نوعان: أولا أن يعطيه بقدر الدين تماما، فهذه قرينة على أنه يردها، أو أن لا يكون له غريم سواه، أن لا يكون له غريم سواه. أما إذا كان له غرماء يعني رجل مثل يقول أنا علي ديون، فلان يطلبني كذا وفلان يطلبني كذا، فدفع إليه مبلغا من المال، فهذا جائز. لكن إذا لم يكن له غريم سواه وأعطاه وكان الماء أعطاه بقدر الدين، فهذه قرينة ظاهرة على إيش؟ على أنه يريد أن يرده إليه. إذن إعطاء الغريم لغريمه من الزكاة جائز بشرط أن لا يكون هناك شرط مواطأة أو قرينة تدل على ماذا؟ على ذلك. الشرط واضح، والقرينة كما مثلنا أن يعطيه بقدر الدين، بأن يقول مثلا تفضل أنت كم دينك؟ 50,000، هذه 50,000، وليس له غريم سواه، فالقرينة هنا ظاهرة أنه يريد أن يعطيه، يعني أن يرد الدين عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، طيب نعم، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر مسلما أي ستر عيبه مما يعاب به في دينه أو في خلقه ومرؤته. إذن ستر مسلما أي مما يعاب به في خلقه أو في خلقته. ستر مسلما أي مما يعاب به في خلقته أو في خلقه، فيستر العيوب الخلقية والعيوب الخلقية. أما ستر العيوب، أما الأول وهو ستر العيوب الخلقية التي تعود إلى الخلقة، فهذا محمود بكل حال. فإذا علمت أن أخاك في بدنه عيب أو في سمعه عيب أو نحو ذلك، فإنك تستره ولك أجر، والله تعالى كما سترت عيبه في الدنيا يستر عليك في الدنيا والآخرة. إذن ستر العيوب المتعلقة بالخلقة مطلوب بل محمود بكل حال. القسم الثاني أن يستر العيوب الخلقية، أي ستر الأخلاق والأعمال السيئة، هل سترها محمود أو ليس محمودا؟ نقول العيوب المتعلقة بالخلق وهي الأعمال والأخلاق على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون الأمر حقا لله، أن يتعلق هذا العمل بحق لله عز وجل وقع منه على سبيل الندرة، بأن كان الشخص مستقيما في دينه وفي مرؤته، ولكن أزه الشيطان إلى أن يفعل هذا العمل وهذه المعصية فارتكب هذه المعصية، فإنك تستره حتى لو كان ما فعله شرب خمر أو زنا أو نحو ذلك، ولا تبين ذلك للناس. وأنت إذا سترت عليه ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. إذن إذا وقع هذا الأمر وهو الأعمال السيئة من شخص معروف بالصلاح والاستقامة وأزه الشيطان إلى أن يفعل ما فعل، فإنك تستره مهما كان الذنب. النوع الثاني أن يكون الحق متعلقا بالله عز وجل ووقع من شخص منهمك في الذنوب والمعاصي، بحيث أنه لا يبالي، فهذا لا يستر عليه، لأن الستر عليه يزيده طغيانا وعتوا ونفورا، بل يجب في مثل هذا أن يرفع أمره إلى ولي الأمر لينال عقابه وليسلم الناس من شره وأذاه، لأنه إذا كان ممن تمرس على هذه الأمور فإنه يكون من المفسدين في الأرض. وأمثال هؤلاء الذين يفسدون في الأرض هم سبب الشر والفساد والبلاء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن هنا الفرق بين هذا القسم أو بين هذا النوع والنوع الأول، أن الأول وقع على سبيل الندرة، والثاني إيش؟ متمرس في المعاصي. النوع الثالث أن يكون الأمر متعلقا بحق الآدمي، أن يكون العمل السيء أو الخلق السيء متعلقا بحق الآدمي، كما لو رأيت شخصا يسرق مال شخص أو يضربه أو نحو ذلك، فلا يجوز لك أن تستر عليه، بل يجب أن توصل الحق إلى صاحبه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بل يجب عليك أن تعين على حرمة إخوانك وحقوقهم. إذن من ستر مسلما أي ستر عيوبه الخلقية والخلقية. أما ستر العيوب الخلقية أي التي تتعلق بالخلقة فهذا محمود ومطلوب بكل حال، وأما العيوب الخلقية فهذا على أنواع وأقسام. الأول أن يقع من شخص معروف بالاستقامة والصلاة على سبيل الندرة، فهذا يستر، حتى لو وجدته يشرب خمرا أو يفعل ما يفعل فإنك تستره. والثاني أن يقع من شخص منهمك في الذنوب والمعاصي، ومن شخص يعني متمرس في هذا الأمر، فهذا لا يستر، لأن هذا وأمثاله هم سبب الفساد والبلاء في الأرض. الثالث أن يكون الحق متعلقا بالآدمي، كما لو رأيته يسرق مال أخيك المسلم أو يسرق مال معصوم أو يعتدي عليه، فحينئذ لا تستره، بل يجب عليك أن ماذا؟ أن ترفع أمره إلى ولي الأمر لينال جزاءه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس وحميد الطويل سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طيب، هذا الحديث يقول: باب أعن أخاك، كذا عندكم؟ نعم. أعن أخاك ظالما أو مظلوما. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وفسره في الرواية الأخرى أو في الحديث الآخر قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، واضح يعني، كيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يده، يعني تأخذ على يده بأن تحجزه وتمنعه من الظلم. فهذا الحديث فيه الأمر بنصرة أخيك المسلم ظالما أو مظلوما، فإن كان مظلوما فإن نصرك له بأن تأخذ بحقه، وإن كان ظالما فإن نصرك له بأن تمنعه من الظلم. ولهذا قال: تأخذ فوق يده. هذا فيه بيان كيف فيه بيان كيفية نصر الظالم بأن تكف يده عن الظلم. وعبر هنا بقول تأخذ فوق يده إشارة إلى القوة والاستعلاء، وهذا يعني في من له سلطة وولاية. نعم. وكان أهل الجاهلية ينصرون من يطلب منهم النصرة من القبائل، سواء كانوا ظالمين أو كانوا مظلومين، فكل من ندبهم وطلب منهم النصرة ناصروه ودافعوا عنه في حق أو في باطل. ولهذا قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، بأن يقول أنصرونا، ما يقول وش برهانك، أنت ظالم أو مظلوم، أبد. إذا طلب منهم جهزوا أنفسهم وذهبوا. نعم. وهذا من عصبية الجاهلية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إذا تكرر ما صار ندرة، يعني أنت شخص تعرف أنه مستقيم ويعني أخلاق، ووجدت منه يعني رأيت منه مرة أنه فعل منكرا من المنكرات تستر عليه، أما إذا تكرر ما صار هذا من الثاني. شيخ نسأل لكم، الستر هنا على سبيل الوجوب أو من الاستحباب؟ أي ظاهر الحديث، يعني الحديث يستر. نعم. في النائبات على ما قال برهانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني حين يطلب منهم النصر. في النائبات يعني إذا أصابتهم نائبة من نوائب الدهر، على ما قال برهانا يعني دليلا، إذا ندبهم قال ما يقول ما هي القصة وش التفاصيل، هل أنتم مظلومين أو ظالمين، لا يذهبون وينصرونهم. نعم. هو ورد بس ما لا يعني يحضرني درجة الحديث، درجة الحديث. نعم. نعم. لا أنصحك فيما بينك وبينه. كيف؟ لا أنصحه فيما بينك إذا كان الأمر ستشاهده مرة ثانية، أما إذا كنت تخشى أن يعني الناس أن الحضور لن يعني يأتون مرة أخرى فحينئذ تنكر عليه ما في بأس، لكن باللطف والحكمة فتبين أن ما قاله ليس عليه دليل. إيه؟ لو كان هذا الشخص مثلا إذا نصحته سيعود ويقول ما ذكرته لكم خطأ مثلا يصحح، نقول انصحه فيما بينك وبينه أولا حتى لا تخجله، لكن لو فرض أنه يقرر وهؤلاء الذين يستمعون إليه لن يعني سيأخذون بكلامه ويذهبون، حينئذ لا بد من البيان وإيضاح الحق. نعم. كيف يعني؟ حتى العوام يسمعون كل واحد. يعني طلاب العلم قد يميزون، قد يحصل عندهم تمييز. العامي يعني عندهم العامة عندهم قاعدة، كل ما قيل في المحراب فهو صواب. كل ما قيل في المحراب فهو صواب. نعم. فهنا يبين. نعم.